زمان أن يقول لقائل والله ما نجد غنى في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى إلى آخره. ترى أنا أسمي هالجماعة أسمي من الغرب ما أدري عنه لي بعد هيك مو سياسي يعني والله ما أدري ها؟ إيش؟ هيك وش فيه؟ لكن هو صاحب سياسة هو خلاص. إذا ناس تشيل تتماط عليه بكتاب ناس يقدمونها لا لا مهم من رأس أمني صاحب مذهب أيها الإخوة هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل وجزاكم الله خيرا مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة هاتف رقم 364-588-0 صندوق البريد